الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وكذاك نؤمن بالصحائف يا فتى، كل سيقرأ ما له من صفحتي. نعم، اقرأ كتابك لست تظلم ذرة، حتى ومن كانوا من الأمية، من يؤتها بيمينه فموفق أو باليد الأخرى فأهل شقاوتي. هذا الذي ندين الله عز وجل به، وهي أن هناك صحائف ستخرج، سيخرجها الله عز وجل من مكان يعلمه، سيقرأها كل صاحب، كل إنسان سيقرأ صحيفته يوم القيامة، سواء أكان قارئا أو غير قارئ. وعلى ذلك دلت الأدلة في قول الله عز وجل: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وقال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. وكذلك ذكرها الله عز وجل في سورة الحاقة، وقد تواترت الأدلة بهذه القضية. فنحن نؤمن إيمانا قطعيا ونصدق تصديقا يقينيا بتطاير صحف الأعمال يوم القيامة، فآخذ صحيفته باليمين، وآخذ صحيفته بالشمال، وآخذ لصحيفته من وراء ظهره، فكل على حسب عمله الذي كان عليه في الدنيا. وكل من أنكر تطاير الصحف يوم القيامة فإنه يعتبر كافرا خالعا ربقة الإسلام من عنقه، لأنه مكذب لصرائح القرآن ولمتواتر الأدلة. ثم اعلم أن الصحائف تنقسم إلى قسمين: صحائف عامة تخص الأمة كلها، أي عمل الأمة إجمالا، وصحائف خاصة تخص أفراد الأمة كل بحسبه. أنتم معي ولا لا؟ فإذا كل أمة تدعى إلى كتابها، فهناك كتاب يعم الأمة، فهناك كتاب لأمة نوح، وكتاب لأمة إبراهيم، وكتاب لأمة موسى وعيسى، وكتاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل أمة تدعى إلى كتابها: اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فإذا كل أمة لها كتاب خاص، ولكل فرد من أفراد الأمة صحيفته الخاصة. فإن قلت: ومن يموت أميا هل سيقرأ؟ الجواب: نعم، الله عز وجل سيقدر بقدرته العظيمة الهائلة كل أمي لا يعرف القراءة والكتابة من قراءة صحيفته يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن نأخذ صحائفنا باليمين. ثم انتقل بعد ذلك إلى قضية أخرى. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى أيضا: وبالميزان نؤمن يا فتى، يوم القيامة ينصبن بعرصتي، والوزن فيه لعامل وعبادة، وكذاك توزن فيه كل صحيفة، هو واحد بالذات، أما جمعه فلكثرة الأعمال فيه بوزنتي. نعم، هذه من قضايا اليوم الآخر، وهي قضية الميزان. فنحن نؤمن إيمانا جازما بأن الله سيقيم ميزان عدل يوم القيامة، وهو ميزان حقيقي له كفتان توزن فيه أعمال العباد، وتتفاوت فيه الموازين على حسب تفاوت أعمالهم يوم القيامة. وقد دلت الأدلة الكثيرة العظيمة على ذلك في قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في ماذا؟ في الميزان، الحديث بتمامه. والأدلة على هذا كثيرة، ولكن بحث الناظم في الميزان في جمل من المسائل. المسألة الأولى: هل هو ميزان حقيقي أم كناية عن العدل؟ الجواب: بل هو ميزان حقيقي تراه العيون يوم القيامة، وليس عبارة عن العدل، بل العدل من جملة آثاره، وأما هو في ذاته فهو ميزان حقيقي على الصفة التي يريدها الله تبارك وتعالى. فلا نقول في هذا الميزان كما قالت المعتزلة الأوباش بأن لا ميزان حقيقيا يوم القيامة، وإنما هو عبارة وكناية عن العدل، فهذا تحريف للأدلة وإخراج لها عن مدلولاتها الصحيحة، بل هو ميزان حقيقي له كفتان حقيقيتان تراه العيون، ويرى الموزون عمله أعماله توزن فيه. هذا الذي ندين الله عز وجل به، لأن الواجب حمل الألفاظ الشرعية على حقائقها، فلا يجوز الانتقال من الحقيقة إلى المجاز إلا بصارف، والأصل وجوب البقاء على ظاهر اللفظ، فلا يجوز الانتقال من الظاهر إلى المؤول إلا بدليل. المسألة الثانية، هل هو ميزان واحد أم متعدد؟ الجواب، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، والخلاف دائر في داخل دائرة أهل السنة والجماعة، والقول الصحيح أنه واحد بالذات ومتعدد باعتبار الموزونات. القول الصحيح أنه واحد بالذات ومتعدد باعتبار الموزونات، فمتى ما رأيت الله يقول الموازين أو يقول موازينه، فاعرف أنه جمعها باعتبار اختلاف الموزونات فيه. وإذا رأيت الله يقول ونضع الميزان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثقيلتان في الميزان، فاعرف أنه يقصد الذات، فكل دليل يذكر الميزان منفردا فيقصد به ذاته، وكل دليل يخرجه مجموعا فيقصد به ما يوزن فيه. أنتم معي؟ وبذلك تتآلف الأدلة وتجتمع، ولا يكون بينها أي نوع من أنواع التعارض، ولله الحمد. ما رأيك لو أنك دخلت على صاحب دكان يبيع فواكه وخضار، فقلت أعطني كذا وكذا من الفاكهة، فغشك في مكيال البرتقال أو في ميزان البرتقال، وغشك في ميزان الموز، وغشك في ميزان التفاح، وغشك في موازين كثيرة، فتقول أنت، تقول موازينك مختلة يا أخي، موازينك مختلة، مع أن الدكان ليس فيه إلا ميزان واحد، فلما جمعت الموازين؟ لاختلاف الموزونات فيه. فإذا هذا الميزان ستوضع فيه الصلاة، وستوضع فيه الزكاة، وستوضع فيه سائر الأعمال وهي مختلفة، فهي موازين، فهو موازين باعتبار اختلاف الموزونات فيه، وميزان باعتبار ذاته. لعل الأمر واضح إن شاء الله. ومن المسائل التي طرقها الناظم، قال ما الأشياء التي ستوزن في هذا الميزان، ما الأشياء التي ستوزن في هذا الميزان؟ ذكر لك الناظم أن هناك ثلاثة أشياء سوف توزن، سيوزن العامل وعمله وصحيفة عمله، وذلك لأن الأدلة دلت على هذا كله، والأصل ألا تعارض بين الأدلة، فهناك أدلة دلت على أن العامل نفسه سوف يوزن، هو نفسه سيوضع في الميزان، وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقوله صلى الله عليه وسلم في ساق بن مسعود لهي في الميزان أثقل من جبل أحد، أليس كذلك؟ فإذا هذا دليل يدل على أن العامل نفسه سيوزن، وهناك أدلة تدل على أن صحائف العمل ستوزن أيضا، كحديث صاحب 99 سجلا تذكرونها، قال فتطوى هذه السجلات وتوضع في ميزان سيئاته، ثم يخرج بطاقة يسيرة وتوضع في ميزان حسناته، إذن وزنت حسناته وسيئاته باعتبار صحائفها، باعتبار صحائفه. وهناك نوع ثالث من الأدلة يدل على أن العمل نفسه سيوزن، الصلاة نفسها ستوزن، ليست صحيفة الصلاة، بل الصلاة نفسها سوف توزن، الذكر نفسه سوف يوزن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، ثم قال ماذا؟ ثقيلتان في الميزان، فالعمل نفسه سيوزن. فإذا أنت ترى أن الأدلة دلت على أن الموزونات ثلاثة، العامل والعمل وصحيفة العمل. من أهل العلم من جمع جمعا آخر بين هذه الأدلة الثلاثة، وهو جمع لا بأس به أيضا، وهي أن هناك من المؤمنين من سيوزن هو فقط، ومن الناس من ستوزن صحيفته فقط، ومن الناس من سيوزن عمله. فإذا تفاوت الأدلة في هذه الموازين لتفاوت أحوال الناس، فإذا نجمع بين هذه الأدلة بهذين الجمعين أن نقول إن جميعها سوف توزن من كل أحد، فوليد سوف يوزن هو وعمله وصحيفته، وبندر سيوزن هو وصحيفته وعمله، ومحمد سيوزن هو وصحيفته وعمله، وهكذا دواليك. أو نقول في جمع آخر أن هذا أمر متروك إلى الله عز وجل، فمنهم من سيوزن عمله وصحيفته دون عمله، ومنهم من سيوزن عمله وصحيفته دونه هو، ومنهم من سيوزن واحد دون البقية. فالأمر في ذلك إلى الله تبارك وتعالى. وبكلا الجمعين قال جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن عندنا إشكال يثور في ذهنك أظنه يثور في ذهنك الآن، وهي كيف يوزن العمل نفسه والعمل عرض وليس جسما؟ الصلاة هل هي جسم يرى؟ الجواب لا، وإنما عرض. الزكاة عرض، الصوم عرض، فكيف يوزن العمل وهو عرض ليس له جسم يثقل أو يخف؟ أنتم فهمتم السؤال؟ العامل له جثة موزونة، الصحيفة لها جثة موزونة، لكن العمل نفسه كيف يوزن العمل وهو عرض فليس العمل جسما يخف أو يثقل؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول وهو الذي ينبغي أن نربي أنفسنا عليه دائما في المسائل الغيبية، وهي أن نقول إن هذا مما أخبرت به الأدلة وصحت به الآثار، فالواجب الإيمان والتسليم به والوقوف حيث وقف النص، لا نتعدى القرآن والسنة، فلا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، لأن العقل أعجز وأحقر وأنقص من أن يدرك طبيعة الحال التي ستكون عليها. فهذا أمر من أمور الآخرة، وأمور الآخرة تختلف عن المعهود في هذه الدنيا، فنكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى. الثاني وهو جواب ثانوي، وإلا فالأول كاف، وهي أن الله قادر على أن يقلب العرض جسما. ألا ترى أن الموت سيذبح بين الجنة والنار يوم القيامة على صورة إيش؟ كبش. والذي يذبح هو الموت وليس ملك الموت، وإنما الموت نفسه سيذبح، والموت عرض من الأعراض، فقدر الله عز وجل على قلب هذا العرض جسما، فالذي قلب الموت من عرض إلى جسم قادر القدرة التامة على أن يقلب الصلاة إلى جسم يوزن، أو يقلب الذكر إلى جسم يوزن، ويقلب الزكاة والصوم وبر الوالدين وغير ذلك إلى جسم يوزن، ولا يعجز الله عز وجل شيء في الأرض ولا في السماء، ولله الحمد والمنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: أيضا ونؤمن بالصراط حقيقة جسر سينصب فوق ظهر الحطمة، فوق ظهر الحطمة. عندك كذا الحطمة؟ ماشي. أحسن الله إليكم. تفضل. هو مظلم وأحد من أسيافنا، وأدق في أوصافه من شعرتي، وعليه يا هذا كلابيب ترى كالشوك لكن حجمها من غيبتي، فمسلم ناج ومخدوش كذا، ومكردس أي ساقط في الهوة، والسير مختلف كذلك نورهم يقوى ويضعف باختلاف القوة. نعم. هذا من قضايا اليوم الآخر ومن عروسات اليوم القيامة. فنحن نؤمن إيمانا جازما بأن الله سينصب جسرا حقيقيا موصوفا بالصفات الواردة في الكتاب والسنة، وأن الناس سيعبرون هذا الصراط، فمنهم موفق ناج، ومنهم مخدوش، ومنهم مكردس في هوة النيران. وقد دلت الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. فأما من القرآن فقول الله عز وجل في أحد التفسيرين: وإن منكم إلا واردها. فقد فسره طائفة كبيرة من السلف رحمهم الله تعالى بأنه الورود على الصراط. وأما في السنة فإن الأحاديث فيه متواترة ولله الحمد، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، أتعرفون شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله والموثق بعمله، ومنهم المخردل أو الجازي أو المجازى أو نحو ذلك. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مدحضة مدحضة. أنت تعرف أن الماء إذا اختلط بالطين فإن الرجل لا تثبت عليه، يقال مدحضة، يعني لا تثبت عليه قدم، مزلة، عليه خطاطيب وكلاليف وحسكة مفلطحة، لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم وناج مخدوس ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، وفي رواية يزحف زحفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آخر من يدخل الجنة رجل يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، إلى آخر الحديث. ولا يتكلم على الصراط يومئذ إلا الرسل لهول الموقف، كل مشغول بنفسه. والصراط من المواقف التي لا يسأل فيها، لا يسأل الإنسان، لا يسأل فيها حميم حميمة، لا يسأل الإنسان أبدا عن أبيه ولا عن أمه ولا عن أخيه ولا عن أفراد قبيلته ولا عن خلانه وأصحابه، وذلك من شدة الهول، كما قلناه عند تطاير الصحف ونصب الموازين. فهذه مواضع ثلاثة في العروصات: لا يسأل حميم حميما، ولا يسأل الإنسان إلا عن نفسه، ولا يرجو النجاة إلا لنفسه. ثم بحث لك مسألة أخرى وقال: ما السبب في تفاوت الناس على هذا الصراط؟ لماذا يتفاوت الناس هذا التفاوت المذكور في الأدلة؟ الجواب: اعلم رحمك الله تعالى أن التفاوت في السير على الصراط الحسي يختلف باختلاف تفاوت الناس في السير على الصراط المعنوي في هذه الدنيا. والمقصود بالصراط المعنوي أي طريق محمد صلى الله عليه وسلم، أي طريق الله، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فالله جعل لنا في هذه الدنيا صراطا معنويا، وهي متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته واقتفاء أثره. فمن أسرع على هذا الصراط فإنه سيسرع على ذاك الصراط الحسي يوم القيامة، ومن أبطأت قدمه في السير على صراط الله في هذه الدنيا فستبطئ قدمه في السير على صراط الله الحسي يوم القيامة، ومن زلت قدمه هنا زلت قدمه هناك، ومن اختطفته الشبهات والشهوات فأردته عن صراط الله في هذه الدنيا فستختطفه كلاليب الصراط حتى تلقيه في نار جهنم. فإذا من ثبتت قدمه هنا ثبتت هناك، ومن أسرع هنا أسرع هناك. فإذا الأمر عبارة عن نتيجة، وهما صراطان: صراط معنوي في هذه الدنيا، وصراط حسي يوم القيامة. فعلى حسب سيرك على الصراط المعنوي هنا سيكون سيرك على الصراط الحسي يوم القيامة. ثم ذكر لك الناظم جملا من صفات هذا الصراط، فمن صفاته أنه مظلم حالك الظلمة، لا ضوء عليه، فهو طريق مظلم لا يبصر الإنسان بين يديه شيئا. فالمار على هذا الصراط لا يستطيع أن يكمل سيره عليه إلا بنور بين يديه. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا الآيات. فإذا لا يستطيع المار على هذا الصراط أن يكمل مسيرته عليه إلا بنور. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويعطى كل إنسان منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه. لكن أنت تعرف أن نور المؤمن سيبقى مستمرا معه إلى نهاية الصراط، وأما المنافق فإنه وإن أعطي شيء من النور إلا أنه نور سيخدعه في منتصف الصراط، لأن المنافق خادع المؤمنين فجوزي بجنس عمله. ومن صفات هذا الصراط أنه دحض مزلة لا تثبت عليه قدم إلا إذا ثبتها الله عز وجل، ودليل ذلك ما مضى: دحض مدحضة مزلة. ومنها أيضا أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. ومنها أيضا أن عليه كلاليب وخطاطيف مثل شوك السعدان، وهو الشوك الملتف بعضه على بعض والذي يكون في صحراء نجد وهو معروف، لا تكاد تسلم منها قدم إلا من سلمه الله عز وجل. ومن صفاته أن الأنبياء قائمون على هذا الصراط كلهم يقولون: اللهم سلم سلم، فلا يتكلم يومئذ على الصراط إلا الرسل فقط. وهنا مسألة: هل سيمر الناس كلهم على الصراط أم لا؟ الجواب: على حسب ظاهر الأدلة أن الذي يمر عليه طائفتان فقط، المؤمنون والمنافقون. وأما الكفار الأصليون فإنه يقال لهم: ادخلوا جهنم من أبوابها، فهؤلاء يدخلون جهنم من أبوابها. وأما الذي يمرون على الصراط فإنما هم المؤمنون والمنافقون، لأن الله عز وجل جعل هذا الصراط جسرا بين الجنة والنار، ولا يا جماعة؟ فمن عبره فإنه إلى الجنة، فإذا ثمة أمل في عابره أن يدخل الجنة، ثمة أمل في قلب عابريه أن يصلوا إلى الجنة. والكافر محروم من الجنة الحرمان المطلق، فلا يمكن أن تطأ قدمه الصراط أبدا، بل يقال لهم: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. ولكن الأدلة دلت على أن المؤمنين والمنافقين هم الذين سيعبرون الصراط، وأن المؤمنين ينجون، وأما المنافقون فإنهم يتساقطون. وهنا لطيفة لعلها تفيدكم، وهي أننا ذكرنا من عرصات يوم القيامة الصراط والميزان والحوض، أليس كذلك؟ عندنا كلمة ترتب واقعها يوم القيامة، فإذا قيل لك: أي العرصات تكون قبل بعض؟ الجواب: عندك كلمة حمص. يقول العلماء: كلمة حمص هي التي ترتب لك هذه العرصات، فالحاء من حمص دليل على أن أول العرصات الحوض، ثم الميم من حمص أي الميزان، والصاد من حمص أي الصراط. أنتم معي؟ فإذا ترتيبها هكذا: الحوض ثم الميزان ثم الصراط ثم الصراط.